الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. أشعر بشيء من الخجل وبشيء من الحياء من الله تبارك وتعالى أن نتحدث في أي موضوع الآن دون أن نذكر حال إخواننا وأخواتنا في غزة في فلسطين. والله إن العين لتدمع، والله إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإن لما نراه على شاشات الفضائيات في زمن انتكست فيه الحقائق وأصبح الظلم فيه سياسة كذابة خادعة وقلبت الموازين وحرفت المسميات والأسماء، والله إن القلب ليحزن على حال إخواننا وأخواتنا ممن يعيشون الآن في ظلام دامس على الرغم من كثرة الأضواء الكاذبة الخادعة حولهم في كل مكان. لكن أقول لإخواني وأخواتي في أرض غزة وعلى أرض فلسطين الصامدة، أقول لهم إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صبرا أيها الأفاضل، نعم أعلم أن الابتلاء شديد، وأعلم أن المحنة قاسية، وأعلم أن الظلم قد طم وعم، وأعلم يقينا أن اليهود لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا ذمة، وأن العالم الآن الذي يسمع ويرى، وأن الهيئات والمحافل والمنظمات لا يمكن أبدا أن تنصر الظلم وأن تنصر هؤلاء المظلومين، لأنني أدين لله بأن الكفر لن ينصر توحيده، وبأن الشرك لن ينصر إيمانه أبدا. هذا معتقد، ولا أنطلق لتأصيله من قضية المؤامرة المزعومة المعروفة، بل أنطلق لتأصيله من كتاب ربنا ومن كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. صبرا أيها الإخوة، صبرا أيتها الأخوات، صبرا أيها الأفاضل، أيها الأكارم، صبرا يا أطفالي ويا أولادي، يا من علمتم الكبار الشجاعة والكرامة والطهارة والمروءة والرجولة، صبرا لكم، صبرا وهنيئا لكم. لا تحزنوا ولا تيأسوا، فالقضية كلها محسومة، ما هي إلا لحظات أو ساعات سيمكثها الجميع على ظهر هذه الأرض، ومن ثم بعد ذلك سيرحل الكل إلى رب الأرض والسماوات. لا يخلد أحد في هذه الحياة، فالكل سيموت، فمت شريفا وسعيدا، ومت رجلا متمسكا بدينك، متمسكا بدين نبيك صلى الله عليه وسلم. تعددت الأسباب والموت واحد، لكن كن على يقين بأن أشد ساعات الليل سوادا هي الساعة التي يأتي بعدها ضوء الفجر، ورب الكعبة فجر الإسلام قادم، وفجر أمة النبي صلى الله عليه وسلم قادم. وأعداؤنا الآن يرقصون رقصة الموت، لأنهم يرون هذه العودة الرائعة للمسلمين لدين الله تبارك وتعالى، وإن كانت لم ترتقي بعد إلى المكانة التي أرادها لها ربها ونبيها صلى الله عليه وسلم، لكننا نشهد عودا حميدا بفضل الله جل وعلا لهذه الأمة الميمونة التي خدرت سنوات طويلة ونامت لسنوات طويلة وغطت في ثبات عميق. نرى عودة، ونرى عودا حميدا بفضل الله. فأبشروا واصبروا أيها الإخوة والأخوات، وورب الكعبة، وورب الكعبة، لا أقول ذلك رجما بالغيب، ولا أقول ذلك من باب السياسة الجاهلة القاصرة، ولا أقول ذلك من باب الأحلام الوردية الغبية الجاهلة، بل أقول ذلك تصديقا لربي وتصديقا لنبيي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول لكم ورب الكعبة، لئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرجوا، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج. وأدعو المسلمين في كل مكان من الحكام والمحكومين والعلماء والأدباء والصحفيين والكتاب والمفكرين والرجال والنساء، من استطاع أن ينصر إخوانه بأي صورة من صور النصرة فليفعل، حتى ولو بدعوة لمن لم يستطع. يا أخي، لا ينبغي أن تنظر إلى هذه المشاهد على شاشات الفضائيات التي تخلع القلب وتمزق الجوارح والأفئدة، لا ينبغي أن ننظر إلى هذه الأكفان المحمولة وإلى هذا الظلام الدامس والظلم البين وأن يهز أحدنا كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، ما دام يأكل ملء بطنه ويشرب ملء فمه ويضحك ملء فمه وينام ملء جفونه، وما دام هو مطمئن على نفسي وعلى أولاده ينبغي أن يحترق فؤادك لهؤلاء المظلومين. فقم بالليل تضرع إلى الملك، ولا تستهن بهذه الدعوة، لا تستهن بأن ترفع كف الضراعة إلى الله جل وعلا بقلب يحترق وبقلب صادق وبقلب يشعر بالألم لواقع إخوانه في فلسطين أو في العراق أو في أي مكان من أماكن الظلم. ارفع أكف الضراعة إلى الله وربك قادر. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وأسأله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يفرج كرب إخواننا المكروبين في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. اللهم فرج كربهم، اللهم فرج كربهم، اللهم اكشف همهم، اللهم أزل غمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعى فأطعمهم، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم رحماك رحماك يا أرحم الراحمين، اللهم رحماك رحماك يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم واستر عيوبهم واغفر ذنوبهم واكشف همومهم وفرج كروبهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا وعليهم عدونا وعدوهم بذنوبنا وتقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعذبنا ولا تؤاخذنا بما قال وفعل السفهاء منا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحم شيوخهم وارحم نساءهم وارحم أطفالهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد أمة الإسلام وأمة التوحيد إلى الحق ردا جميلا. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم رد ولاة أمور المسلمين إليك ردا جميلا، وخذ بقلوبنا وقلوبهم إليك أخذا كريما يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا وقلوبهم رحمة. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك يا رب العالمين. اللهم ارزق ولاة أمور المسلمين البطانة الصالحة الناصحة النافعة، وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم هذا دعاؤنا ومنك القبول وعليك القبول ومنك الإجابة. اللهم كما أمرتنا فدعوناك فاستجب لنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانت بخير. طب صح السلام، الله يبارك فيك. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يبارك فيك. كنت عايز أسأل فضيلتك سؤال كده بعد إذن حضرتك. حضرتك أنا فاتح سنترال. نعم. ففي حاجة اسمها في السنترال دوت حاجة اسمها تحويل رصيد. حضرتك بتحول المبلغ بمبلغ أزيد. أي نعم. فأنا كنت عايز أستفسر حضرتك، هل دوت حرام أم حلال؟ يعني هل دوت يدخل في عملية الربا؟ حاضر، سأجيبك الليلة إن شاء الله. إن شاء الله. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد؟ أي نعم، تفضل يا أخت. إزيك يا شيخنا؟ أهلا وسهلا. الحمد لله على السلام. الله يسلمك. نورت الشاشة يا شيخ. الله ينور قلبك بالإيمان. اللهم أمين. فرحت قلوبنا وأبكيتنا في آخر حلقة يا شيخ. الله يبارك فيكم، ربنا يسترك. ربنا يا رب يشفيك يا رب يعافيك. آمين آمين. يتم عليك نعمة وستر. آمين. ويمتعك بالصحة والعافية يا رب، ويبارك في علمك وفي أولادك. آمين آمين. ادعي لنا يا شيخ. الله يسترك في الدنيا والآخرة. الله يسترك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. استرنا بلاد المسلمين. آمين يا رب. آمين يا رب. أنا مش عارفة أقول إيه، أنا متوترة. ربنا يبارك فيك. ازيك؟ بسم الله. يا أنا عايزة، أنا عندي سؤال. أي نعم. كنت سألته قبل كده، بس هو في، يعني عايزة أعرف إذا كان في ابتلاء في الأعراض. ابتلاء في الأعراض. في الأعراض؟ أي نعم. يعني هو بلاء ولا ابتلاء؟ طيب حاضر. وده بيكون مثلا، يكون حد مثلا في العيلة مثلا حصل فيه كده، يعني لازم يكون مثلا الأب أذنب أو الأخ أو كذا، فاهم؟ أي نعم. ماشي، شكرا يا شيخنا. وفي سؤال تاني. نعم. بالنسبة للمنتقبات لبسهم، يعني عايز أعرف حدود اللبس، ما يكونش زينة إزاي. طيب حاضر. ما يكونش زينة في نفسه، اللبس نفسه. طيب حاضر. ماشي، ودعي لنا يا شيخ. الله يسترك وبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب. ماشي، جزاكم الله خير. وإياكم، الله يحفظكم. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضلي يا أخت. أيوه فضلت الشيخ. نعم. كان عندي بس سؤالين لحضرتك لو سمحت. تفضل. أول سؤال، أنا كنت اللهم صل على النبي، يعني كل لما أحمل بسقط يا فضلت الشيخ. نعم. فالمرة سقطت قبل الخامس بأسبوع، فكنت حامل 3 أولاد، فكنت عايز اعرف ايه مدى الحديث بتاع الرسول ان هو اللي يموت له عيل بيخش الجنة باذن الله او بيشفع له. فكان كده قبل البلوغي 120 يوم ب8 ايام، فعايز اعرف دوت يعني انا يطابق عليا حديث ولا لا. قبل بلوغ الحمل يعني قبل تمام الحمل؟ لا، قبل تمام 120 يوم. اي نعم. عايز اعرف كده لازم اولد يعني، ولا يعني ممكن كده هو يتحسب لي ان شاء الله ان هم يقفوا لي عند باب الجنه باذن الله. في سؤال تاني، انا دلوقتي حامل يا فضيله الشيخ، بس برضو نازل عليا دم، ونفس المشكله اللي بيجي لي كل مره. زوجي رافض تماما تماما تماما ان انا اروح لدكتور راجل. نعم. مع ان يعني انا طبعا كل حاجه بايد ربنا، بس الدكتوره انا بقول ان هو يعني السقط الاولاني يعني بسبب الدكتوره، خطا طبي. طيب حاضر، سأبين لك إن شاء الله. ماشي، ربنا يكرمك يا شيخ. هو على العموم زوجي سامع حضرتك دلوقتي، فأنا مش لاقي دكتورة ثقة. أسأل الله أن يتم عليك الحمل وأن يسعدك. ربنا يكرمك ويا ريت بس تدعي لي والمشاهدين كلهم يأمنوا على حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيجبرك الحق تبارك وتعالى بإذن الله. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا، جزاك الله كل خير. أيه. وربنا ينفعنا بعلمك كده ان شاء الله. امين امين. دلوقتي بس احملك امانة ان حضرتك تجاوبني على السؤال ده بصراحة. حاضر. انا كنت حلفت اقسمت بالله العظيم. نعم. ان لو زوجتي خرجت برة هتبقى طالق. أيه. فحصل انها خرجت، فالنية في الوقت ده ما كانتش، يعني طبعا انا كنت غضبان وكده، ما كنتش عارف اسيطر على نفسي، فبالتالي انا حاسس بالنيه ما كانتش فارقه اذا كانت بالخراب يعني بالطلاق او بالتهديد. يعني انت ما تعرفش نيتك ايه؟ لا، ما كنتش اعرف نيتي، بس انا الان قوي من الموضوع ده، وخايف ليكون واحد من ضمن الثلاثه، من ضمن الحلفان الثلاثه يعني. طيب انا ساوضح لك الجواب الذي يناسب حالك، خذه ان شاء الله. لا يعني بامانه يا شيخ والله، عشان الموضوع ده تعبني نفسيا. طيب جدا. طيب ساجيبك يعني الان ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي. طيب اعتذر لاخواني واخواتي لانه لم يتبقى الا 5 دقائق، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعينني للاجابه على اسئله الليله فقط، وسأكمل الإجابة على بقية الأسئلة بحسب ما يسر الله تعالى غدا في برنامج فتاوى الرحمة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول بالنسبة لقضية تحويل الرصيد في السنترال، الراجح والله تعالى أعلم أنه يجوز تحويل الرصيد، ليس معناه أنه بيع مال بمال أبدا، وإنما هذا الجزء الزائد إنما هو نظير خدمة يقدمها السنترال أو يقدمها هذا الرجل القائم بهذا العمل، فهذا لا يعد بيع مال بمال، والله تعالى أعلم، والراجح عندي جوازه، وأسأل الله عز وجل أن أكون موفقا مسددا في جوابي على سؤالك هذا. السؤال الثاني، هل هناك ابتلاء في الأعراض؟ نعم، بل لقد ابتلي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وفي شرفه وفي من في عائشة التي أحبها من كل قلبه، وقد أنزل الله تصديقا لذلك آيات جليلة في سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم الآيات. نعم، فالابتلاء في الأعراض وارد، ولذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر بن عبد الله الطويل، بل وفي غير حديث جابر، في حديث أبي بكرة، في حديث ابن عباس في الصحيحين، حين خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة وخطبة يوم النحر، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والابتلاء هو من البلاء، الابتلاء هو من البلاء، هو نوع من البلاء، هو نوع من البلاء. وأنا ذكرت قبل ذلك أن الابتلاء مراتب. أما المرتبة الأولى فهي للتمحيص، يعني هتثبت بعد هذا البلاء أو الابتلاء أم ستفر. أما المرتبة الثانية، وطبعا الأدلة يعني لا يتسع الوقت لذكرها، أما المرتبة الثانية فهي للتطهير. إن محص العبد وثبت وظل البلاء أو الابتلاء قائما فهو ينتقل إلى المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء، وهي التطهير، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فإن طهر العبد ولا زال البلاء قائما فهو ينتقل إلى المرتبة الثالثة من مراتب الابتلاء، وهي رفع الدرجة، وهي درجة النبي صلى الله عليه وسلم ومن استنى به وكان على شاكلته عليه الصلاة والسلام في هذا الباب وفي كل باب. قال: فالله تبارك وتعالى لم يبتلي نبيه للتمحيص ولم يبتلي نبيه للتطهير، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما ابتلاه ليرفع درجاته عنده جل وعلا. فالابتلاء وارد، وليس معنى أن يبتلى العبد أن يكون في العائلة من ابتلى من فعل هذا الذنب قبل ذلك، ليس بالضرورة، لأن الله تبارك وتعالى قل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكنني أحذر من أن يحرص المؤمن على عدم الوقوع في عرض أحد وانتهاك عرض أحد، لأنه إن لم يتب إلى الله جل وعلا قد يبتلى، لأنه دين. وبعض أهل العلم احتج على ذلك بقولة إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى: يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم، من يزني في قوم بألفي درهم في قومه يزنى بربع الدرهم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء، أي الوفاء من أهل بيتك فاعلمي. هذا إن لم يتب المرء إلى الله ولم يرجع إلى الله تبارك وتعالى، لأنه قد يتصور البعض أن ود فهلوي يعني يقول لك ولد ما أطع السمكة ودلها وهو أخيب من الخيبة، متصور أنه بذلك يعني حين أوقع فلانة وأوقع بنت فلان الولد بقى روميو. هذا ضلال مبين، وهذه مصيبة ورب الكعبة، بل يجب عليه أن يضع أنفه في الوحل والطين ذلا لرب العالمين وخوفا من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، لأنه قد يبتلى بهذه المصيبة من حيث لا يدري ومن حيث لا يشعر. فأنا أحذر من يتجرأ على أعراض الخلق ومن يتجرأ على انتهاك أعراض الناس، أحذر هذا. وأحذر المرأة التي تبيع عرضها وتبيع لحمها وتبيع شرفاه رخيصا حقيرا لكل ذئاب وكلاب المعاصي، أحذرها من سخط الله وغضب الله، أن الأمر والله يعكر دمي. ما سئلت عن هذه المسألة إلا ودمي يعني يتعكر، لأنني أشعر بالغيرة لله ابتداء، لأن الله يغار إذ انتهكت حرماته، لأن الله جل وعلا غار. والله لولا رحمته لخسف بنا لكثرة الزنا وانتشار الزنا، وقد فاحت رائحته العفنة النتنة في البقاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله أن يستر نساءنا وأن يحفظ بناتنا وأن يصلح شبابنا وأن يهدي أولادنا وأن يحفظنا نحن وإياكم بحفظ من الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف لا يكون النقاب زنا؟ أن تتقي الله عز وجل الأخت المنتقبة، وأن لا تقف أمام المرآة ساعة لترى كيف يظهر جمال عينها وكيف يظهر جمال حاجبها، هذا أمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أتخادعين الله جل وعلا؟ أم تخادعين نفسك؟ أم تخادعين الخلق؟ أعجب لهذا النقاب المتفرنج، أو لهذا النقاب المتبرج إن صح التعبير، نقاب تظهر فيه الأخت المنتقبة جل وجهها، وتظهر الكحلة، وتظهر الزينة، وتظهر بياض جبينها وبياض أنفها. ما هذا يا أختاه؟ اتق الله، اتق الله يا أختاه. ثم هذا النقاب الذي يتزين من كل جانب، إذا انتقبت الأخت المسلمة فلتتق الله عز وجل في نقابها ولتراقب الله. وأنا أقول حد الأمر التقوى، حد الأمر التقوى. إن اتقت الله وراقبت الله وعلمت أن الله يسمع ويرى، لن تخرج إلا بنقاب تعلم يقينا أنه لن يحدث فتنة في قلب أي رجل أو شاب ينظر إليه. وأسأل الله أن يستر نساءنا بناتنا. أما بالنسبة لأختنا التي أسقطت يعني أولادها، فأسأل الله عز وجل أيا كان عمرهم، أسأل الله أن يكونوا فرطا لها على الحوض، لها ولزوجها، إنه ولذلك والقادر عليه. وأنا أتفق مع أختنا الفاضلة ومع زوجها الكريم الغيور جزاه الله خيرا، أن تبحث الأخت الفاضلة عن طبيبة مسلمة، ولا ينبغي أن تقول أنا لا أجد طبيبة ثقة، هذا قول غير صحيح. بل أنا أقول لك يا أختاه، لو اتقيت الله عز وجل وذهبت إلى طبيبة مسلمة، بحثت على قدر استطاعتك عن أستاذة فاضلة، وما أكثر المتخصصات، بل أنا أقول لك بملء فمي، المرأة في هذا التخصص قد تكون أجود وقد تكون أفضل، لأنها امرأة وهي أدرى بك كامرأة من الطبيب المسلم. فأنا أقول لك ابحثي عن أستاذة فاضلة، وما أكثرهن بفضل الله جل وعلا في جانب التخصص هذا في تخصص النساء والتوليد. وأنا أقول لو ذهبت إليها بنية أن يسترك الله وألا تكشفي سترك على رجل مهما كان، أرجو الله بهذه النية أن يسترك وأن يجبرك في الدنيا والآخرة. أما إن لم تجد طبيبة مسلمة، إن لم تجد، وهذا غير وارد لكنني أبين الحكم فقط، إن لم تجد المسلمة طبيبة مسلمة في تخصصها فلتبحث عن طبيبة غير مسلمة، فإن لم تجد الطبيبة غير المسلمة فلتبحث عن الطبيب المسلم، فإن لم تجد الطبيب المسلم فلتبحث عن الطبيب غير المسلم. لابد من مراعاة هذا الترتيب، وأسأل الله أن يسترنا، إنه لذلك والقدر عليه. أما السؤال الأخير، حلفت أقسمت بالله العظيم لو خرجت، يقول لو خرج أقسم على امرأتي بالله العظيم لو خرجت تكون طالقا. والجواب أخي الكريم، يعني أنت علقت اليمين على الخروج، علقت اليمين، أنت أقسمت بالله، لكن لو قلت والله يعني لو خرجت لأفعلن كذا كذا بغير الطلاق، لقلت لك كفر عن يمينك كفارة من القسم، لكنك يعني حلفت عليها يمين طلاق وقلت لها لو خرجت تكون طالق، هذا يمين معلق شرطي، معلق شرطي، يعني معلق على شرط ألا هو الخروج. فإن خرجت المرأة وقع اليمين، وقع اليمين، سواء كنت تقصد الطلاق أو لا تقصد الطلاق عند جمهور أهل العلم، اليمين المعلق الشرط يقع إذا وقع الشرط الذي علق عليه اليمين عند جمهور أهل العلم. خالف جمهور أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من بعض علمائنا، وقالوا النية تعتبر في اليمين المعلق، بمعنى إن كان قد عقد النية في اليمين المعلق على الطلاق يقع اليمين إذا وقع الشرط الذي علق عليه اليمين. أما إن كان لا يقصد الطلاق وإنما يقصد التهديد والوعيد ولا يقصد الطلاق البتة، فليكفر عن يمينه. إن وقع الشرط كفارة اليمين، ألا وهو عليه أن يطعم 10 مساكين أو أن يكسوهم، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام. هذا والله تعالى أعلم، وعلى موعد باللقاء غدا إن شاء الله تعالى للإجابة على بقية الأسئلة والاستفسارات في برنامجكم فتاوى الرحمة. وإلى أن ألتقي بحضراتكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.